فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع شرح لكتاب الصيام من عمدة الفقه لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، مع الدرس الأول. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن فقهاء الأمة من محدثين ومختصين في الفقه قد عنوا عناية تامة بالتصنيف في أركان الإسلام العملية الأربعة، فعقدوا ما عقدوا فيها من الأبواب، وفرعوا ما فرعوا فيها من الفصول والمسائل، حتى تكون الأمة على بينة يؤدون بها هذه الأركان على الوجه السليم الصحيح. وأبو محمد ابن قدامة رحمه الله من أهل الفقه من الحنابلة، كما أن بقية المذاهب الأربعة منهم فقهاء نفع الله بهم أهل الإسلام. كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، يقال صام عن الشيء وأمسك عنه بمعنى، وشرعا هو إمساك بنية التقرب إلى الله عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فتأملوا بنية التقرب، هذه لفتة من أهل العلم إلى أنه لا يسمى صياما شرعيا ما لم ينوى به التقرب إلى الله عز وجل. وبهذا يعلم أن صيام السياسيين ليس شرعيا، وهو وأعني به الذين يسمونه الإضراب عن الطعام والشراب حتى يهلك أو يكاد، هذا ليس شرعيا، هذا من قتل النفس. أما الصيام الشرعي فهو كما علمتم بدايته الفجر الثاني ونهايته غروب الشمس، ولا يعترض على هذا بالوصال، وهو أن يصوم العبد جزءا من الليل مع النهار، فالجائز منه إلى السحر، وما زاد عن ذلك فهو مكروه. والصيام له شروط يصام بها أداء، وهي أولا البلوغ، والثاني العقل، والثالث الإقامة، والرابع القدرة عليه، ويخرج بهذا أصناف من الناس كما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. هذا الرابع شيخ، كان الرابع. الخامس السلامة من الأمراض المبيحة للفطر، فيكون الفطر ضرورة. السادس وهو في حق المرأة طهارتها من الحيض والنفاس، فإذا اجتمعت هذه الشروط وجب صيام رمضان أداء، وإذا تخلف بعضها قد يصام قضاء وقد لا يصام. فإذا تخلف البلوغ لا صيام لا أداء ولا قضاء، لكن يؤمر به الصبي إذا أطاقه تمرينا على هذه العبادة. وإذا تخلف العقل فلا صيام حتى يفيق مما غلب على عقله من جنون أو غيره. نعم. قال: على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. هذه بعض الشروط، بعض الشروط والواجبات. نعم. وسيذكر المصنف لاحقا أيضا كذلك بعض الشروط نأتي عليها حين يذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله المسلم تنبيه إلى أنه لا اعتبار لصيام الكافر، فالكافر لو صام لا يقبل الله منه حتى يسلم. نعم. قال رحمه الله: ويؤمر به الصبي إذا أطاق، يعني إذا قدر عليه، لا يشق عليه، إذا وجد منه قدرة يؤمر على سبيل التمرين حتى يألف هذه العبادة إذا بلغ. نعم. قال رحمه الله: ويجب في أحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. هذه واجبات أخرى، يعني واجبات أخرى حينية، هناك واجبات عامة وهنا هذه واجبات حينية، واجبات الصيام، صيام رمضان. متى يجب أن يصوم الناس رمضان؟ وإن شئتم فقولوا الأولى واجبات الصيام عامة، سواء كان فرض رمضان أو غيره كالقضاء والنذر وبدل الهدي. الأول رؤية هلال الشهر بشهادة عدل من المسلمين، قال بعضهم ولو كانت امرأة. الثاني الثاني إكمال شعبان 30 ليلة، إكمال الأول كمال شعبان، كمال شعبان يعني 30 ليلة، إذا تم شعبان عدمت الرؤية، ما لم يرى هلال رمضان سواء لمانع أو لعدم رؤية، ينتقل إلى إكمال العدة، إكمال عدة شعبان 30 ليلة. لأنهم لما أكملوا شعبان 30 ليلة لم يبق بعد ذلك إلا ماذا؟ رمضان قطعا، ثبت عندهم شعبان. لكن لم يروا هلال رمضان، إذن يكملوا شعبان 30. الثالث ما هو؟ وجود غيم أو قتر يحول دونه ليلة الثلاثين. هذه العبارة موهمة، فهنا قال وجود غيم أو قتر. الغيم معروف من السحر، لكن القتر كالغبار، كدرة في الجو. ماذا على هذا؟ أنهم يصومون في اليوم الذي بعده. والصواب أنه ليس هناك إلا أمران. الأمر الأول الرؤية، الأمر الثاني إكمال العدة، عدة شعبان 30 ليلة، سواء وجد مانع يمنع الرؤية أو عدمت الرؤية. نعم. طيب، في حال وجود الغيم ما الحكم على الراجح؟ حكم على الراجح، يعني أنا أرى هذه فضلة. الراجح عندنا أنهم يكملون شعبان 30. نعم. قال رحمه الله: وإذا رأى الهلال وحده صام. أكمل. فإن كان عدلا صام الناس بقوله. نعم. ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين. هذه 3 أمور. الأمر الأول من رأى الهلال وحده وجب عليه الصيام، لأن الرؤية ثبتت في حقه، رؤية نفسه. الحالة الثانية إذا كان عدلا صام الناس بقوله، وهذا فرضهم، ومفهومه إن لم يكن عدلا لا يلزم الناس قوله. نعم. الثالث إن كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطرون إلا بشهادة. هذا تفريق بين الصوم والفطر، فالفطر يثبت بشهادة، فالصوم يثبت بشهادة واحد عدل. فإذا رأى هلال رمضان رجل مسلم عدل ثبت وهو قبل الشهادة. وأما الفطر فلا بد من شهادة 2. قالوا: لأن الصوم دخول في العبادة، في هذه العبادة، والفطر خروج منها، فشددوا فيه فقالوا لا بد من شهادة 2. والحديث مطلق، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. نعم. وروي أن زيد بن الخطاب رحمه الله كان أميراً على إحدى الولايات، فأفطر برؤية واحد، وكان معه جمع من الصحابة فلم ينكروا عليه. نعم. قال رحمه الله: ولا يفطر إذا رآه وحده. لأنه قالوا لا يفطر، لماذا؟ لأنه محل شك، ويخشى أن يتدرع الفساق، كل شخص يقول أن رأيت الهلال فيفطر. نعم. وهذا من باب سد الذرائع. نعم. قال رحمه الله: وإن صاموا بشهادة 2 ثلاثين يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. المعنى هذه العبارة فيه شيء من الإيهام، قال يعني هو قرر رحمه الله أن المسلمين إذا صاموا بشهادة، أعد العبارة، وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. هنا عدة حالات، الحالة الأولى أن يصوم ثلاثين بشهادة اثنين، هذه لا إشكال فيها، يفطرون، لأن لا يجوز صيام واحد وثلاثين يوما. ويتفرع على هذه مسألة أخرى، وهي من قدم علينا مثلا من بلده خارجا، خارج السعودية، وقد صام قبلنا، صام قبلنا، فهو يفطر معنا ولو لم يفطر أهلنا، لأن نحن لو صمنا 29 يوما وهو صام قبلنا يوما، فبإفطارنا يكمل له كم يوم؟ 30 يوما، ولا يفطر معنا. لو كان صام عندنا مع صيامنا فقدم على أهله وهم لم يفطروا، فهو يكمل معهم 30 ولا يزيد على ذلك، يكمل معهم 30 ولا يزيد على ذلك. هذه الحالة. الحالة الثانية أنهم إذا صاموا بقول واحد، نعم، أو بغيم. كيف؟ أو بغيم، أو بغيم، صاموا بغيم، بغيم يعني على القول الأول الذي قال أنهم يصومون إذا حال غيم أو قتر دون رؤية الهلال، قال لا يصوم حتى يروه، لا يفطر، قال لا يفطر حتى يروه، أو يكمل ثلاثين، أو يكمل ثلاثين. أقول نحن أولا تقدم أنه لا صيام مع الغيم، نحن مأمورون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤية أو إكمال شعبان 30 يوما، هذا هو فرضنا. فالمسلمون مأمورون بهذا، هذا التفريق لا داعي له. فنقول إذا صام المسلمون شهر رمضان بالرؤية أو بإكمال شعبان 30 يوما، كذلك لا يفطرون إلا برؤية أو إكمال رمضان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، في الرواية الأخرى فأكملوا العدة. العدة هذه تشمل عدة شعبان، إكمال عدة شعبان 30 ليلة إذا لم يروا الهلال، وعدة رمضان 30 ليلة إذا لم يروا هلال شوال. هذا الذي أمر به المسلمون بما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالمراد بالأسير، المراد بالأسير هو من يغلب عليه كفار فيحبسونه ويصبح معزولا لا يدري متى يدخل شهر ويخرج ويخرج، لا يعرف من هذا شيئا. في هذه الحال، في هذه الحال ما واجبه؟ وهو قد اشتبهت عليه الأشهر، اختلط عليه شعبان ورمضان وشوال، لا يدري. والجواب أنه يتحرى، ونتيجة تحريه تكون كالآتي: أولاً أن يوافق رمضان من أوله إلى آخره، وهذا لا إشكال فيه، الكل يعرف أنه أصاب رمضان فصومه أداء. الحال الثانية أن يوافق ما بعد رمضان، يفوته رمضان فيصبح صيامه في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، ففي هذه الحال يجزئه. لكن هل هو قضاء أو أداء؟ نعم، والجواب أنه قضاء. الحال الثالثة أن يكون بعضه في رمضان، بعض صيامه وافق رمضان، والآخر بعده في شوال، فما أنتم قائلون؟ هل هو كله أداء أو كله قضاء أو ماذا؟ واحدة من الثلاث لا بد منها، فما أنتم قائلون؟ بعضه قضاء وبعضه أداء، بعضه أداء وبعضه قضاء، فما وافق فيه رمضان فهو أداء، وما كان بعد رمضان فهو قضاء. هذه الحالة الثالثة، الأولى وفق رمضان، هذه معروفة ما في إشكال، الثانية بعد رمضان قلتم أداء وهذا الصحيح، قلتم قضاء وهذا الصحيح، الثالثة بعضه وقع في رمضان يعني بعد التحري، بعضه وقع في رمضان وبعضه وقع بعده، فما كان في رمضان فهو أداء وما كان بعده فهو قضاء. الحالة الرابعة أن يقع بعضه قبل رمضان وبعضه في رمضان، فماذا تقولون في هذه؟ مقسومة مشطورة، بعضه وقع في رمضان وبعضه قبله، يعني بعضه في شعبان بعضه وقع بعضه في شعبان وبعضه في رمضان، فما تقولون في هذه المشطورة؟ الذي وقع في شعبان لا يجزئه، ويجزئه الذي وقع ماذا؟ في رمضان، وعليه قضاء، يعني عليه قضاء ما كان ما صام في ماذا؟ في شعبان. نعم نعم، إذا كان كله قبل رمضان هذا كذلك، هذا من باب أولى أنه يقضيه، يعني لم يجزئه، يكون يصومه بعد رمضان، يعني هو أصلا ما علم بعد رمضان، علم أن صيامه كان في شعبان أو في رجب، فعليه قضاء. نعم. قال رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، هذا أحدها الشيخ أحمد يؤجل إن شاء الله إلى الحصة القادمة لأنه طويل. طيب. نعم، الفجر الآن صار يقترب، الليل يقصر، وهو أول باب فيه تفصيلات.